الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، في قول الله عز وجل قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. يخبر تعالى عما عقب به إبليس بنقيض قصده، فإنه لما تعالى عن أمر الله أهبطه الله، قال استكبرت أن كنت من العالين متعالي. لما تعالى أهبطه، ولما تكبر صغره. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. لما تكبر صغره أذل، أهبطه الله من الجنة أو من المنزلة التي كان فيها. الظاهر أنه كان في منزلة عالية، ومن كان في هذه المنازل يمكنه أن يدخل الجنة، والله أعلم. ولذلك القول بأنه أهبط من الجنة أو أهبط من المنزلة قولا متقاربان. وكذلك كل من قصد شيئا بمخالفة أمر الله عز وجل عاقبه الله بنقيض قصده. فمن ابتغى العزة بمعصية الله أذله الله، ومن تعاظم على شرع الله حقره الله، ومن رام التخلص من العبودية لله جعله الله عبد شيطانه وهواه، وأسره في حبسهما أسوأ الأسر، وحبسه في ذلهما أقبح الحبس. أقبح حبس من حبس في أسر هواه والعياذ بالله، أصبح أسيرا للشيطان. فالمحبوس من حبس عن ربه، والأسير من أسره هواه. فأشد إذلال لمن صار عبدا لهواه، صار عبدا للشيطان الذي هو عدوه اللدود، كيف يسيمه سوء العذاب. تخيل عدو لدود تمكن من أسر عدوه وتحكم فيه وركبه، فيهينه بكل أنواع الإهانة، والعياذ بالله يشقى أشد أنواع الشقاء في هذه الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، ولا يفكر في التخلص. لماذا؟ لأنه أراد التخلص من العبودية لله، فتركه الله عز وجل يأسره ذلك العدو اللدود الذي يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، نعوذ بالله. لذلك تجد الكفار والعصاة والمنافقين في أسر الشيطان، يعني يهينهم أعظم الإهانة. يكفي التبرج، والله الإنسان فطر على التستر، يعريهم كده قدام الناس عندهم مستعدين وفرحانين، ده أعظم إهانة والعياذ بالله. ولا شك أن السجود لغير الله هو أعظم إهانة، ترك السجود لله، كما قال عز وجل وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. فمن لا يسجد لله مهان، يسجد ويذل لغير الله ويعبد الطاغوت. قل أفأنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. لو إنسان كان إنسانا ثم صار قردا ممسوخا، حاجة قبيحة جدا والعياذ بالله. بعد التكريم يصير قردا، تخيل الذي وقع لأصحاب السبت أنهم صاروا قردة خاسئين والعياذ بالله. وأقبح منه أن يصير خنزيرا، لأن القرد أقل شرا أو أحسن حالا من الخنزير. القرد يأكل أشياء طاهرة، عنده يعني ذكاء بدرجة ما، ومع ذلك فالمقارنة تجعله قبيحا جدا. فالخنزير أسوأ. تأمل بقى أن عبد الطاغوت أشد والعياذ بالله. وجعل منهم الخردة والخنازير وعبد الطاغوت، أذلهم لبعضهم، يعبد غير الله ويسويه برب العالمين ويطيعه في الكفر، مستعد أن يبيع كل شيء من أجل طاعة طاغوته والعياذ بالله. قال ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى مخاطبا إبليس بأمر قدري كوني فاهبط منها، أي بسبب عصيانك لأمري وخروجك عن طاعتي، فما يكون لك أن تتكبر فيها. قال كثير من المفسرين الضمير عائد إلى الجنة، ويحتمل أن يكون عائدا إلى المنزلة التي هو فيها في الملكوت الأعلى. فاخرج إنك من الصاغرين، أي الذليلين الحقيرين، معاملة له بنقيض قصده، مكافأة لمراده بضده. نقول: وتأمل هذا المصير البائس الرهيب والعياذ بالله الذي صار إليه إبليس بعد العز بطاعة الله ومجاورة الملأ الأعلى، أعوذ بالله، تأمل في هذا المصير البائس الرهيب الذي صار إليه إبليس بعد العز بطاعة الله ومجاورة الملأ الأعلى والحضور والقرب في ملكوت السماوات، فأبدل بالأنس إيحاشا، كان يأنس بعبادة الله فأصبح يستوحش من عبادة الله، وبالتقريب لعنة وإبعادة، وده أعظم عقوبة، اللعنة، البعد عن الله. تأمل، قال: وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، أبعد، طرد، والعياذ بالله. وأشد، إنما كانت النار بهذه المثابة لأنها محل البعد عن الله عز وجل، وإنما صارت الجنة جنة للقرب من الله عز وجل، ولذلك قال عز وجل: فبعدا للقوم الظالمين. قال: وقيل بعدا للقوم الظالمين، وقيل: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. فإنما عوقبوا بالبعد، وإنما ينعم الإنسان بالقرب، والطاعات سبب للنعيم لأنها تقرب إلى الله، والمعاصي تبعد عن الله. فالبعد هو الذي يؤدي إلى عذاب البشرية، عذاب المخلوق، ولذلك إذا لعن أبعد عن الله عز وجل فهو معذب على حسب درجة البعد. قال عز وجل: ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد. وقال سبحانه وتعالى: ألا بعدا لثمود. وقال: ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. فذكر الله عز وجل البعد عن القوم الكافرين، فكل من عذب فيعذب بالبعد والحجاب عن الله عز وجل. والقرب من الله عز وجل هو قرة العين، فأبدل بالأنس إحاشا، وبالتقريب لعنة وإبعادا، وبالرجاء في مزيد من الفضل والرحمة يأسا وقنوطا، نعوذ بالله، وبلذة المناجاة والعبادة ألما وحسرة وخسرانا، وبالرضا سخطا وغضبا، وبالحب كراهية ومقتا، وبإرادة وجه الله والعمل بطاعته الصد عن سبيله والكفر به وبشرعه، وإرادة ما يسخطه والعمل بمعصيته. فاللهم إنا نعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. من يأمن البلاء على نفسه في هذه الدنيا قبل أن يسمع من الله عز وجل يوم القيامة: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، سبق القدر في حق إبليس بالطرد من الجنة والإبعاد بعد سنين طويلة في العبادة والكون في الملأ الأعلى، يعني عاش يعبد ربنا مدة طويلة الله أعلم بها، وليس في الأرض بل يعبد الله في السماوات، وليس مع الناس، مع الملائكة، وبعد ذلك أبعد. لما علم الله في قلبه، لما اطلع الله على ما في قلبه من العجب والكبر، فهل تأمن أيها الإنسان أن يكون في قلبك شيء من ذلك وأنت لا تشعر فتعاقب بمثل هذا العقاب؟ نعوذ بالله. وقد أعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم مقسما بالذي نفسه بيده، قال: والذي نفسي بيده إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل النار فيدخلها. والله سبحانه لا يظلم الناس شيئا، وما هو بظلام للعبيد، فما أضل من أضل إلا بعدله وحكمته وعلمه بما في نفوسهم وأسرارهم، فإنه يعلم السر وأخفى. السر يشمل ما أسره الإنسان في نفسه، كما قال تعالى عن يوسف: فأسرها يوسف في نفسه، يعني السر ده يشمل ما بين الاثنين، واحد استأمن واحد على سر، ويشمل حاجة في إيه؟ في النفس، يسمى أيضا إيه؟ سر. فأسرها يوسف في نفسه من غير ما يتكلم، ما قالهاش لواحد تاني، وأخفى. يبقى الأخفى ده بقى إيه؟ ان العبد في حاجات من جوه نفسه اعمق من انه يعرفها، لان ساعات الواحد يقعد يفكر في نفسه يوصل لحاجات، وساعات تبقى في حاجات اعمق منها. النفس الإنسانية عميقة الغور، فيها أغوار بعيدة جدا ورغبات دفينة أحيانا ما تبنش للبني آدم، وهو لو يقعد يفتش فيه ده ويغوص في نفسه يمكن يطلع على حاجات. وأكثر الناس ما عندهاش وقت ولا تفكر في على السطح ولا اللي ولا اللي غويط، ولا بيفكروا في حاجة، ولا يفكر في مداوات عيوب نفسه، ولا ده ماشي كده وخلاص مشغول باللي حواليه، مع أن الواحد محتاج جدا أن هو يقعد يفتش فيه ويحاول يوصل. والله عز وجل يعلم السر وأخفى. فما هو أخفى من السر من دوافعه الخفية وإراداته الدفينة التي لا يطلع عليها إلا الله، وربما أخفاها المرء عن نفسه وظن بها خيرا وهو على غير ذلك. هذا الأمر الخفي الذي يسميه بعض علماء السلوك سر السر. سر السر يعني حاجة إيه بالنسبة للسر، هي إيه؟ هي سر، ربما يكون فيه الشرك والإنسان لا يعلمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك أخفى من دبيب النمل. وعلم أصحابه أن يقولوا في دعائهم: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. فإذا لم يستشعر الإنسان فقره التام والضرورة الكاملة إلى عفو ربه ومغفرته ورحمته وكله إلى نفسه، فيظل مستنقع الخبث الداخلي مستكنا محركا للدوافع عن بعد، ثم يتفجر فجأة بنتنه وفساده في موقف من المواقف كهذا الذي وقع من إبليس. نعوذ بالله. الله يفعل مآل إبليس هذا مآل فظيع جدا، ينبغي أن يتدبر فيه الإنسان. ومآل الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها في مواقف معينة بتنفجر فيها، هي موجودة من الأول عشان هو ما دورش، وعشان هو كان معتمد على نفسه مش مفتقر إلى الله عز وجل في إصلاح هذه النفس، ولا يتوكل على الله عز وجل في تزكيتها. هو فاكر نفسه هو اللي بيعمل وبيبذل جهده، وهو ملوش أمل إلا في الله ولا رجاء إلا في رحمته عز وجل. فهو ربنا عز وجل إذا وكله إلى نفسه تركه إلى هذا المستنقع حتى ينفجر في مرة في موقف من المواقف كهذا الذي وقع من إبليس. مرة أمر بالسجود ظهر كل بقى الأمراض الخبيثة كانت موجودة، وكان هو محدش حاسس بيها، وهو كان لسه في الملأ الأعلى، فظهرت مرة واحدة 9 أمراض 10 مرة واحدة في كلمة: أنا خير منه. والعياذ بالله. كهذا الذي وقع من إبليس، فتظهر الحقيقة المؤلمة وتحدث الفتنة ويقع الضلال ويسقط العبد في الهاوية. والله إن الأمر في النفس لأدق من الشعرة وأحد من السيف، بين الخير والشر، وبين الإخلاص وإرادة الدنيا، وبين شهود المن والفضل من الله والعجب والغرور والكبر. الفرق بين الحاجات دي وبعضها قد إيه؟ زي ما الصراط على الآخرة على النار أدق من الشعرة، الحاجات دي الفرق بأنه هو معجب بنفسه وبأنه بيقول ربنا من علي وهو يشهد المنة فعلا، الفرق دقيق جدا. الإنسان ربما لا يشعر به أنه يخلص لله عز وجل ويريد بعبادته وعمله وجه الله، ولا يريد به الدنيا عند الناس والمدح والثناء. الأمر أدق من الشعر. فاللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، لا إله إلا أنت. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون، قال: إنك من المنظرين. لم يتدارك إبليس نفسه ويفر إلى مولاه مستعيدا من شر نفسه حتى يغيثه ويدركه، والعياذ بالله. كان يعني ايه اللي كان واجب لما عصى؟ يتوب، يرجع الى الله، يستغيث بالله. لم يفعل، بل انفجر في الفجور وتجاوز في الطغيان واسرف في عداوة ربه وخالقه ومولاه، فطلب النظرة الى يوم القيامة، طلب ان يمد الله عمره الى يوم البعث. وهذا من أوضح الأدلة على أن الإيمان لا يكفي فيه المعرفة وحدها. اللي بيقولوا الإيمان هو المعرفة اللي يعرف وجود ربنا أو إن هو بيدعي ربنا وبيقول على يعني يعرف هناك يوم قيامة، البعض بيفتكر كده يقول لك مش بيعرفوا ربنا الكفرة دول، مش عارفين إن فيهم قيامة وعارفين ربنا خلقهم، يفتكروا إن ده إيمان، وهذا ليس بإيمان. إبليس بعد كل الكفر ده وبعد ما غضب عليه غضب الله عليه ولعنه وطرده بيقول ربي، ويقول أنظرني، ويقول إلى يوم يبعثوا. يبقى مقر إن في رب ومقر إن ربنا اللي خلقه، حتى وهو بيكفر مقر بدي، بيقول خلقتني من نار وخلقته من طين، وبيقر في يوم البعث وإن ربنا الذي يمد في العمر ويحيي. قال ربي قال أنظرني إلى يوم يبعثون. فإبليس بعد كفره وإبائه لا يزال يعرف ربه، يعرف وجود الله ويعرف أنه ربه، ويدعوه دون وسائط، عشان اللي بيحصروا الشرك في دعاء الأموات مثلا أو الملائكة والأنبياء. إبليس لما جه يدعي مع إيه؟ ما استعملش وسيلة ولا وسيطة، دعا ربنا مباشرة، ما بقاش عنده توحيد، مش موحد إبليس، لأن عنده إيه؟ إباء واستكبار، مش لازم يتخذ وسائط. يعني البعض بيحصر الشرك في إنه إيه؟ اتخاذ الوسائط في العبادة. لا، إبليس كافر رغم إنه لما جه يدعيه دعا ربنا مباشرة، وهو يعلم أن الله أنه سبحانه الذي يملك الموت والحياة دون من سواه، وهو مقر بالبعث، وأن الله هو الذي يبعث العباد، ومع ذلك فهو لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. مش هو ده الإيمان، لأنه مع معرفته بأن الله ربه عاداه وحاربه ورد أمره واستكبر على شرعه، ومع علمه بالبعث والنشور دعا إلى صراط الجحيم وصد عن سبيل الجنان وقضى عمره الطويل عاملا بعمل النار فاستحقها والعياذ بالله. وهذا دليل أيضا على أن ورود بعض الإيمان لا يغني عن صاحبه إذا اقترن به أمر من الكفر الأكبر، فهو يحبط هذا القدر من الإيمان رغم وجوده فيصبح عديم الأثر. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، الشرك الأكبر يحبط الإيه؟ العمل. يعني النصارى بيحبوا سيدنا عيسى، وبيحبوا اليهود بيحبوا سيدنا موسى وبيعظموهم، والنصارى طبعا بيغلوا فيهم، لكن لما وده من الإيمان، حب الأنبياء ومعرفتهم من الإيمان، بيحبوا سيدنا إبراهيم وينتسبوا له، لكن لما اقترن ذلك بالكفر وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم وتكذيب القرآن، فضلا عن الشرك الأكبر بادعاء أن المسيح هو الله وأن عزيرا ابن الله ونحو ذلك، كان ذلك محبطا لهذا القدر لا ينفعهم. مشركين كانوا بيدعوا ربنا عز وجل في الحج يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريك هو ملك هو لك ملكته وما ملك، باظت التلبية الأولانية، مع أن لبيك دي عبادة، التلبية دي عبادة لله عز وجل، لكن لما قالوا إلا شريكا هو لك أفسدتها أحبطتها والعياذ بالله. فيصبح هذا القدر من الإيمان الذي اقترن بالكفر الأكبر عديم الأثر، لا ينجي صاحبه من الخلود في النار. ولو تأملت في طريقة بعض أهل زماننا ممن يدندن حول بعض معاني الالتزام بالشرع عند الكفار والمنافقين، يقول دول عندهم يعرفوا ربنا، دول الناس دي ده بيقولوا الأنبياء، ده عندهم الإيمان بالكتاب، دول أهل الكتاب، والمنافقين يقول لك دول عندهم ده بيصلوا ده بيصوموا، والرسول بيقول إن صلى وصام إيه وزعم أنه مسلم، مش كده؟ عنده حاجات تانية. أنت هتقعد تتكلم عن الحاجات دي هتلاقي فعلا أن دول ينفعوا ويمدحوا إبليس والعياذ بالله. يعني اللي هو بيتغاضى عن أنواع الكفر ويتغاضى عن أنواع النفاق الأكبر ويقعد يتكلم على الجزء الكويس اللي هو عندهم، ساكتا متناسيا كفرهم ونفاقهم المحبط لإيمانهم، مادحا لهم على ما قد يقبلونه ويعملونه من الشر، ملبسا على الناس أمرهم. لوجدت لو تأملت حال هؤلاء لوجدت أنه يلزمهم أن يمدحوا إبليس بمعرفته بالربوبية، بل وبكونه حين دعا لم يدعو غير الله ولم يجعل بينه وبين الله وسائط، وكذلك لأنه يقر بأن الله المحيي المميت الباعث لخلقه، وأنه يقر بيوم البعث. فهذه طريقة أهل الزيغ والضلال والانحراف، فكتمان الحق دعوة إلى جهنم لا بد من الحذر منها، والدعوة إلى الله لا بد أن تكون شاملة كاملة، لا تقول ما يرضي الناس وتسكت عما لا يرضيهم، بل تقول الحق كاملا، خصوصا في زمن الدعاة على أبواب جهنم الذين من أجابهم إليها قذفوه فيها فهم من جلدتنا، يتكلمون بألسنتنا، قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس. فإن اعتبر إنسان كلامهم بلسان حال الأهل، بلسان أهل الإسلام، نقول يتكلمون بألسنتنا، يأخذ الحتة بتاعت يتكلمون بألسنتنا وسكت عن الدعوة إلى جهنم، هيقول طب أنت مش واخد بالك إن هم بيدعوا دعاة على أبواب جهنم، هتتكلم في يتكلمون بألسنتنا وتنسى يدعون دعاة على أبواب جهنم، قلوب شياطين تنساها. فإن اعتبر إنسان كلامهم بلسان أهل الإسلام وسكت عن الدعوة إلى جهنم التي يفعلونها كان ذلك من أعظم الإجابة لهم التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ترويج لباطلهم، وهم ما تكلموا بالإسلام إلا ليروجوا هذا الباطل. فمن ضخم للناس كلامهم بالإسلام وأهمل صدهم عنه في الحقيقة كان محققا لأهدافهم، غاشا للأمة، معاونا على الإثم والعدوان. نسأل الله العافية في الدين والدنيا والآخرة، أن يعيد المسلمين من شر كل ذي شر هو آخذ بناصيته. في قوله تعالى قال فإنك من المنظرين، دليل على هوان إبليس على ربه وهوان الدنيا عليه سبحانه، فإنه عز وجل أجابه لما فيه مزيد هلاكه وعذابه، وأعطاه سؤاله الذي طلب مع علمه عز وجل أنه يريد الصد عن سبيل الله وإغواء بني آدم ودعوتهم ليكونوا من أصحاب السعير. فعمل إبليس وجنده لا يضر الله شيئا، عمل إبليس وجنده لا يضر الله شيئا ولا ينقص من ملكه عز وجل شيئا، إذ لو أن أول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلبي، كانوا على أفجر قلب رجل واحد منهم ما نقص ذلك من ملكه شيئا. عشان كده ربنا أعطاه الدنيا، أعطاه أنه يعيش طول العمر إلى يوم القيامة. ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا كأسا، وفي رواية ما سقى كافرا منها شربة ماء، لا تساوي عند الله جناح بعوضة. لأجل ذلك مكنهم فيها، هي صغيرة جدا بيلعبوا في الأرض، فالواحد لما بص للأرض كده بص الكون الواسع ده، وهم عمالين بقى يكيدوا ويعملوا بقى أسلحة نووية وتخطيط لأهل الإسلام واحتلال لدي وضرب لدي، وفي الآخر لما نطلع فوق شوية كده تلاقي الأرض دي إيه؟ كورة كده. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يقعدوا بقى هم فاكرين نفسهم مسيطرين على الكرة الأرضية، وهم فعلا والله لا يساوي عند الله شيء، لولا هوانهم على الله لما أذلهم لإبليس. وهو إبليس أصلا الدنيا لا تساوي يعني شيئا، فلذلك أعطاه الله له. لذا مد عمر إبليس إلى يوم القيامة، فعمره الطويل لم ينفعه بل زاد في مضرته وشقائه، وإنما ينفع طول العمر مع حسن العمل، وكل الناس يحرصون على الحياة، وربما كانت حياتهم ضررا عليهم. لذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. هل هناك منظرين آخرون؟ الظاهر وجود منظرين، لأنه قال إنك من المنظرين، اللي نعرفهم يعني حديث السور الطويل يدل أن رغم ضعفه إلا أنه يدل على وجود منظرين من الملائكة وملك الموت حملة العرش وجبريل وميكائيل إلى ما بعد النفخة الأولى، ثم يموتون بعد ذلك ويبقى الحي سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت. أما في البشر فهل هناك منظرين؟ الصوفية مجمعين على أن الخضر وإلياس منظرين، والسنة تدل على عدم وجود منظرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم ليلتكم هذه فإنه لا يمر عليها 100 سنة وعلى الأرض نفس منفوسة، يعني 100 سنة من الليلة اللي قالها عليها النبي صلى الله عليه وسلم مفيش ولا حد على الأرض هيكون عايش من اللي هم عايشين. ها؟ المسيح الدجال ده مستثنى من الدليل، الله أعلم، لكن برضو مش إيه انه هيتقتل قبل يوم القيامة، يعني مش منظر الى يوم الايه الى النفخة الاولى، لا. إبليس والله أعلم منظر إلى إيه؟ إلى يوم القيامة، إلى النفخة الأولى. وقال عز وجل: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فالظاهر أنه ما فيش خلد لأحد من البشر. كل قولي هذا، استغفر الله.